الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وإن أمر من لا يعلم تحريمه به أو لا يميز فالقصاص على الآمر، وإن أمسك إنسانا للقتل فقتل، قتل القاتل وحبس قتل القاتل وحبس الممسك حتى يموت. مسألة: فإن أمر من لا يعلم تحريم القتل به، فإن أمر من لا يعلم من يعلم تحريم من يعلم تحريم القتل به فقتل، فالقصاص على المباشر ويؤدب الآمر. وإن أمر من لا يعلم تحريمه به أو من لا يعلم تحريمه به تحريمه به أو لا يميز فالقصاص على الآمر، لأنه إذا كان غير عالم تحريم تحريم القتل فهو معتقد لإباحته، وذلك شبهة تمنع القصاص، كما لو اعتقده صيدا فرماه فبان إنسانا، ولأن حكمة القصاص الزجر، ولا يحصل ذلك في معتقد الإباحة، وإذا لم يجب عليه وجب على الآمر، لأنه آلة لا يمكن إيجاب القصاص عليه فوجب على المتسبب به، كما لو أنهشه حية أو ألقاه في زبيرة زبية أسد فقتله، ويؤدب المأمور. قال الإمام أحمد: يضرب ويؤدب. قال علي: ويستودع السجن. ويفارق هذا ما إذا علم حظر القتل، فإن القصاص على المأمور لإمكان إيجابه عليه وهو مباشر له، فانقطع حكم الآمر كالدفع مع الحافز، كالدافع مع الحافر، ويكون على الآمر الأدب لتعديه بالتسبب إلى القتل. وإن أمر بالقتل من لا يميز كصبي أو مجنون فالقصاص على الآمر، لأن المأمور ليس له قصد صحيح لكونه غير مميز فهو كالآلة. هذه المسألة لاحقة للموضوع الذي تقدم الحديث عنه، وهو الاشتراك في القتل، فهذه المسألة فرع عنها، وهذه المسألة لها علاقة بما يقول عنه العلماء التسبب والمباشرة، ومعنى هذا أن يوجد فعلان أحدهما مقدمة للآخر، فالمقدمة التي تمهد للنتيجة هي التسبب، والفعل الذي يؤدي مباشرة إلى النتيجة هو المباشرة، الذي تترتب عليه النتيجة هو المباشرة، ويمثل لها العلماء بالحافر مع الدافع. يعني لو أن إنسانا جاء إلى الطريق العام فحفر فيه بئرا، حفر حفرة، فجاء آخر فدفع بإنسان في هذه الحفرة، ألقاه في هذه الحفرة فمات، فإنه يجتمع عندنا في هذه الحال فعلان، أحدهما الأول الذي مهد لهذه النتيجة وهو الحفر، ففعل الحافر يسمى تسببا، يسمى تسببا أخذا من المعنى اللغوي، لأن الحبل السبب في اللغة هو الموصل إلى المقصود، كالحبل، الحبل الذي يستقى به من البئر سبب يسمى، ها، وكذلك الذي يرتقى به، لو أن إنسانا ربط حبلا في شجرة أو في عمارة شاهقة أو في جبل فارتقى به يسمى هذا الحبل سببا، ها، ومن هاب أسباب المنايا ينلنه ها؟ وإن يرقى أسباب السماء بسلم طرقها الموصلة إليها. فهذا التسبب هو الطريق الذي يوصل إلى النتيجة. فالذي حفر البئر فعله تسبب، والذي ألقى غيره فيها مباشر، باشر القتل عندما ألقى غيره في هذه الحفرة قتله. وبين الفعلين ارتباط بلا شك، لأنه لو لم تكن هناك حفرة في هذا المكان لما كان لهذا الإلقاء هذا الأثر. يعني لو أن إنسان دفع غيره على أرض مستوية فوقع قد لا يموت، وفي الغالب أنه لا يموت، لكن لو كانت هذه الدفعة صادفت حفرة فوقع في هذه الحفرة فغالبا ما يموت إذا كانت هذه الحفرة عميقة. لكن العلماء نظروا إلى أن الفعل الثاني هو الأقوى، الفعل الثاني الذي ترتب على هذا السبب هو الأقوى، وهو الذي حدثت بعده النتيجة. فالإلقاء هذا هو الذي ترتب عليه القتل، ترتب عليه القتل. فلذلك يحال الحكم على المباشر دون المتسبب. إذا اجتمع التسبب والمباشرة يقولون فإن الحكم يحال على ماذا؟ على المباشرة دون التسبب. هذا الأصل، هذه قاعدة كلية، لكن لهذه القاعدة استثناءات. منها إذا كان المتسبب المباشر جاهلا، أو كان المباشر غافلا، أو كان المباشر له عذر من الأعذار، أو لا يمكن أن يحال الحكم على المباشر. يعني لو أن إنسانا أمر صبيا، أعطى سيفا لصبي وقال له اقتل فلانا، فقام الصبي فقتله، من المتسبب ومن المباشر الآن؟ المتسبب الذي أعطى الصبي السيف، والمباشر الصبي. لكن الصبي لا يمكن إحالة الحكم عليه لأنه غير مكلف. ففي هذه الحال يحال الحكم على ماذا؟ على المتسبب، وإن كان التسبب أضعف، لكن هنا لصلاحية التسبب لإحالة الحكم إليه وعدم صلاحية المباشرة لإحالة الحكم عليها. كذلك إذا كان جاهلا، إذا كان غافلا، إذا كان مخطئا، فالحكم يقع على من؟ على المتسبب. والمثال الذي معنا يمكن أن نعيده مرة أخرى، لو جاء إنسان فحفر بئرا في طريق المسلمين، أليس من حق كل إنسان أن يسير في الطريق العام؟ من حقه. فالحافر متعدي أو غير متعدي؟ متعدي. فإذا جاء إنسان يسير في الظلام في الليل فوقع في هذه الحفرة فمات، مات بسبب بفعل من؟ بفعل نفسه هو، ها؟ لأنه سار فوقع فمات بفعل من؟ بفعل نفسه. لكن من الذي أوقعه في هذا؟ المتسبب الذي اعتدى بحفره في هذا المكان الذي ليس من حقه أن يحفر فيه. طبعا هذا بخلاف ما لو حفر في ملكه. الآن لو أن إنسانا جاء في بيته في فناء داره فحفر حفرة، فجاء إنسان فتسلق السور فوقع في هذه الحفرة، أو فتح الباب بغير إذن فوقع في الحفرة فمات، ذنبه على من؟ ومؤاخذته على من؟ على نفسه، لأن صاحب البيت من حقه أن يفعل ذلك أو ليس من حقه؟ من حقه، لكن في الطريق العام ليس من حقه أن يفعل ذلك. فهنا إذا وقع الفعل الخطأ، أو وقع الفعل من الإنسان الذي لا يمكن أن يحال الفعل عليه، فإن المتسبب هو الذي يضمن، لأن التسبب هنا عدوان، التسبب عدوان. لكن إذا كان التسبب عدوانا والمباشرة عدوانا فإن المباشرة تكون ماذا؟ أقوى، فلذلك يحال الحكم عليها، كما مثل لها هنا. لو أن إنسانا ظالما أمسك بغيره، أمسك بغيره، فجاء ظالم آخر فضربه بالسيف أو طعنه بسكين فقتله، فمن الذي كان فعله أقوى هنا؟ المباشر الأخير، ها؟ مع أن كلاهما ظالم، لكن فعل الثاني أقوى من فعل الأول، فلذلك يقولون يحال الحكم على المباشرة دون التسبب. وهذا طبعا لا يعفي المتسبب هنا من الإثم، ولا يعفيه من المؤاخذة، لأنه قد يعزر وقد يحبس، ها؟ ويأخذ على فعلته، لكن الفعل الأقوى هنا هو فعل المباشر. أما لو كان المباشر معذورا في فعله فإن الفعل يحال على من؟ على المتسبب. نعم. فهنا لو أنه أمر صبيا قال له اقتل فلانا فقتله، فمن الذي يؤاخذ؟ لا يؤاخذ القاتل، يؤاخذ الآمر، مع أن الآمر متسبب، لكن لأن القاتل معذور، المباشر معذور. أو لو أنه أمر إنسانا يعتقد إباحته، إنسان جاهل لا يدري، فقال له اقتل هذا، أو غره قال له اقتل هذا فإنه كافر فقتله، ثم تبين بعد ذلك أنه مسلم معصوم الدم، فمن الذي يؤاخذ؟ يؤاخذ الآمر دون المباشر، يؤاخذ الآمر دون المباشر. وفيما عدا ذلك إذا انتفى العذر فالحكم دائما يحال على ماذا؟ على المباشر دون المتسبب. نعم. هنا فيه أثر منسوب إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه إذا قتل، إذا أمسك إنسانا فجاء آخر فقتله، فإن القاتل يقتل والممسك يحبس حتى يموت، لأنه حبس المقتول حتى مات، أليس كذلك؟ عندما أمسك به حبسه حتى مات، فيؤاخذ بمثل ماذا؟ بمثل فعله، يحبس حتى يموت. نعم. مسألة: فإن أمسك إنسانا للقتل فقتل، قتل القاتل وحبس الممسك حتى يموت، أما القاتل فإنه يقتل بغير خلاف، وأما الممسك فإن لم يعلم أن القاتل يقتله فلا شيء عليه، وإن أمسكه له ليقتله عالما بذلك، مثل أن ضبطه حتى ذبحه. فاختلفت الرواية عن الإمام أحمد، فروي عنه أنه يحبس حتى يموت، وروي ذلك عن علي رضي الله عنه، وعنه يقتل أيضا، لأنه لو لم يمسكه لم يقدر على قتله، وبإمساكه تمكن من قتله، فالقتل حاصل بفعلهما، فيكونان شريكين فيه، فيجب عليهما القصاص كما لو جرحاه، وقيل يعاقب ويأثم ولا يقتل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن أعتى الناس على الله تعالى من قتل غير قاتله، والممسك غير قاتل، ولأن الإمساك سبب غير ملجئ، فإذا اجتمعت معه المباشرة كان الضمان على المباشر كالدافع والحافر. ولنا ما روى الدارقطني بإسناده عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمسك الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك، ولأنه حبسه إلى الموت فيحبس الآخر إلى الموت، ليكون مثلا لما أتى به، كما لو حبس رجلا عن الطعام والشراب حتى مات، فإننا نفعل به ذلك حتى يموت. نعم. هذه مسألة الممسك مع القاتل، كلاهما معتد ظالم، الممسك والقاتل، لكن الممسك متسبب والقاتل هو المباشر، فالقاتل لا شك في قتله، المباشر للقتل لا شك في قتله في هذه الصورة، لكن اختلفت الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله في حكم الممسك، هل طبعا لا بد له من عقوبة تعزيرية، هل يعزر ويطلق، أم أنه يحبس حتى يموت، أم أنه يقتل به، فالرواية الأولى تقول بأنه يمسك يحبس حتى يموت، استنادا إلى ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أمسك الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الممسك حتى الموت. والرواية الأخرى تقول بأنه يقتل معه لأنهما شريكان. وقد تقدم معنا في مسألة الاشتراك في القتل أنه لا يشترط تساوي الأفعال، فلو ضربه أحدهما ضربة والآخر 100 فمات من مجموع الفعلين يقتص منهما جميعا. فهذه الرواية الأخرى الثانية عن الإمام أحمد تنظر إلى فعل الممسك على أنه فعل شريك في الجناية، لأنه لو لم يمسك به لما استطاع القاتل أن يقتله، فيرى أنه شريك في الجناية فلذلك يقتل به، حتى وإن كان فعل القاتل أعظم وأكبر لكن ذلك مهد له وساعد عليه، فكأنه شريك له في فعل فلذلك يقتل به. والرواية الثالثة تقول بأنه يعزر ويطلق، ولكن المرجح في المذهب هو الرواية القوية هي الرواية الأولى، وهي أنه يحبس حتى يموت. من الذي يحبس؟ الممسك، الممسك يحبس حتى الموت. باب القود في الجروح. يجب القود في كل عضو بمثله، فتؤخذ العين بالعين والأنف بالأنف والأنف بالأنف، وكل واحد من الجفن والشفة واللسان والسن واليد والرجل والذكر والأنثيين بمثله، وكذلك كل ما أمكن القصاص فيه، ويعتبر كون المجني عليه مكافئا للجاني، وكون الجناية عمدا، والأمن من التعدي بأن يقطع من مفصل أو حد ينتهي إليه كالموضحة التي تنتهي إلى العظم. فأما كسر العظام والقطع من الساعد والساق فلا قود فيه، ولا في الجائفة ولا في شيء من شجاج الرأس إلا الموضحة، إلا أن يرضى مما فوق الموضحة بموضحة، ولا قود في الأنف إلا من المارن وهو ما لان منه. ويشترط التساوي في الاسم والموضع، فلا تؤخذ واحدة من اليمنى واليسرى والعليا والسفلى إلا بمثلها، ولا تؤخذ إصبع ولا أنملة ولا سن إلا بمثلها، ولا تؤخذ كاملة الأصابع بناقصة، ولا صحيحة بشلاء، وتؤخذ الناقصة بالكاملة والشلاء بالصحيحة إذا أمن التلف. الكلام هنا في الجروح، القود في الجروح، بعد أن انتهى من بيان شروط القصاص في النفس وكيفية استيفائه وعلى من يجب، جاء هنا يبين كيفية القصاص في الجروح. طبعا الجروح هي الاعتداء على البدن بما لا يفوت النفس، كل اعتداء على البدن لا تفوت معه النفس، كل جرح لا تفوت معه النفس فهو اعتداء على الطرف أو على البدن، هذا دون النفس. فهذا ينقسم إلى قسمين، منه أشياء يمكن فيها القود وأشياء لا يمكن فيها القود بحال. والسبب في ذلك أن الأشياء التي لا يمكن القود فيها يخشى أن يكون القود يتعدى إلى أكثر من الجناية، أشياء لا يمكن ضبطها كالشجاج التي تقع في الرأس مثلا، في نوع من الشجاج يسمى الهاشمة، هذه الهاشمة والعياذ بالله الضربة التي تهشم العظام، هذه لا يمكن الاقتصاص فيها، لأنه لا يمكن أن نقدر بدقة نفس الفعل الذي حصل من الجاني حتى نفعل به مثله، فربما ضربناه ضربة أودت بحياته، ربما تجاوزت هذه الضربة هشم العظام إلى أن تصل إلى الدماغ مثلا فتقتله، وربما كانت أقل فلا يمكن ضبطها فلا يمكن القود فيها. إذن ما الذي يجب فيها؟ تجب فيها الدية. فقوله تبارك وتعالى والجروح قصاص، هذا فيما يمكن الاقتصاص فيه، وله شروط سيأتي يذكرها هنا إن شاء الله. نعم. باب القود في الجروح. يجب القود في كل عضو بمثله، فتؤخذ العين بالعين. أجمع أهل العلم على ذلك لقوله سبحانه العين بالعين، ولأنها تنتهي إلى مفصل فيجري القصاص فيها كاليد. مسألة، يعني هذه المسألة الأولى أنه يجب القود أو يستحق القود في كل عضو بمثله بدون أن يختلف عنه، لا في الاسم ولا في الموضع، فالعين اليمنى بالعين اليمنى، اليد اليمنى باليد اليمنى، الأصبع الوسطى مثلا من اليد اليمنى بالإصبع الوسطى من اليد اليمنى، وهكذا. لا يمكن أن تؤخذ اليسرى بدل اليمنى، ولا العين اليمنى بدل العين اليسرى، ولا الشفة العليا بالشفة السفلى، وهكذا. لا بد أن تكون مماثلة لها في الاسم والموضع، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. نعم. مسألة: والأنف بالأنف أجمعوا على ذلك لقوله سبحانه: والأنف بالأنف والمعنى الذي سبق في العين. نعم. مسألة: ويجب القود في، يعني يمكن أيضا أن يقتص من الأنف بنفس الطريقة، لأن الأنف عضو من أعضاء الإنسان له حد، له حد، فيمكن أن يقتص من الأنف، من أنف الجاني، إذا جنى على أنف غيره يمكن أن يقتص من أنفه، لكن في موضع واحد فقط وهو المارن، ومارن الأنف هو ما لان منه، هذا من هنا، لكن ما زاد عن ذلك العظم هذا لا يقتص منه، وإنما القصاص في المارن. فلو قطع نصف مارنه يقطع نصف مارنه، ولو قطع مارنه كله على حد العظم يقطع أيضا مارن الجاني. نعم. مسألة: ويجب القود في كل واحد من الجفن بمثله، لقوله سبحانه: والجروح قصاص، ولأنه يمكن القصاص فيه لانتهائه إلى مفصل، ولا فرق بين جفن الأعمى والبصير في ذلك، لأنهما تساويا في السلامة من النقص، وعدم البصر نقص في غيره فلم يمنع القصاص فيه، كما أن عدم السمع لا يمنع القصاص في الأذن، وتؤخذ الشفة بالشفة بالشفة وتؤخذ الشفة بالشفة بالشفة، وهو ما وهي ما جاوز جلد الذقن، جلد الذقن والخدين علوا أو سفلى، للآية والمعنى الذي سبق. يعني كل عضو من الإنسان له حد، فإذا كان هذا العضو محددا يمكن استيفاء القصاص منه، فإنه يستوفى منه إذا جنى على غيره جناية توجب القود. نعم. لا يشترط في الجفن مثلا أن يكون من بصير، بل يكفي أن يقتاد من الأعمى، حتى لو أن الأعمى ضرب غيره ضربة فأذهب جفنه فإنه يقتص من الأعمى. لا يقال إن جفن الأعمى لا فائدة منه، لأنه لا يبصر، لأن التالف من الأعمى ليس الجفن، وإنما التالف حاسة البصر، والجفن هذا زينة وله حكمة، لا شك أنه لحماية العين أيضا، لكن هذا هو زينة في الإنسان، فإذا أذهبه الأعمى من إنسان بصير فإن الأعمى يقتص منه في نفس الموضع. وكذلك لو قطع أذن غيره، إنسان لا يسمع أصم، فقطع أذن غيره فإنه يقتص منه بأن تقطع أذنه حتى وإن كان لا يسمع، لأن حاسة السمع ليست هي في هذه الآلة، وإنما هي في الداخل، حاسة السمع في الداخل، فالذي وقعت عليه الجناية ليس هو المفقود من الأصم، وإنما هو الجزء البارز الذي يمكن أن يقتص منه. فلا مانع من الاقتصاص من جفن الأعمى ومن أذن الأصم. نعم. مسألة: ويؤخذ اللسان باللسان للآية والمعنى، ولا نعلم فيه خلافا، ولا يؤخذ لسان ناطق بلسان أخرس لأنه أفضل، ويؤخذ الأخرس بالناطق لأنه بعض حقه. نعم. يعني لو جنى إنسان على أخرس، أخرس لا يستطيع أن يتكلم، والذي يسميه بعض العامة الأطرم، لا يتكلم، فلو جنى عليه جان وقطع لسانه فإن ما أزاله الجاني من هذا الأخرس الذي لا يستطيع أن يتكلم لا يساوي لسانه هو، لأن لسان الجاني فصيح ناطق يستطيع أن يتكلم به، وأما لسان ذاك فلا فائدة منه، لا يستطيع أن يتكلم به، فهنا التساوي مفقود غير موجود، فلا يؤخذ لسان السليم بلسان الأخرس. يعني إذا كانت الجناية قد وقعت على لسان الأخرس فإنه لا يقتص له من السليم، وإنما له الدية كاملة، له الدية كاملة، لأن كل عضو وجد فيه واحد، وجد منه واحد في الإنسان كانت في إذهابه الدية كاملة، وإذا وجد منه اثنان كان فيه نصف الدية، كاليدين والرجلين والجفنين والشفتين والعينين والأذنين، في كل واحد نصف الدية. وأما الأنف واللسان والذكر ففي كل واحد منهما ماذا؟ الدية كاملة. نعم. لكن إذا جنى الأخرس، بالعكس، جنى الأخرس على الصحيح فقطع لسانه، فأراد الصحيح أن يقتص من الأخرس وأن يقطع لسانه، له ذلك، لأنه قبل بدون حقه، لأنه قبل بماذا؟ بدون حقه، بأنقص من حقه، فيجاب إلى طلبه، فيجاب إلى طلبه. نعم. مسألة: ويؤخذ السن بالسن، أجمع أهل العلم على ذلك لقوله سبحانه: والسن بالسن والسن بالسن، ولأن القصاص في السن ممكن لأنها محدودة في نفسها فوجب فيها القصاص كالعين، وتؤخذ الصحيحة بالصحيحة والمقصورة تؤخذ بالصحيحة لأنه يأخذ بعض حقه ويأخذ معها من الدية بقدر من كسر منها، على قول ابن حامد، وعلى قياس قول أبي بكر: لا ينبغي أن يجب مع القصاص شيء. نعم. يعني هذه مسألة السن أيضا مثل العين ومثل الشفة، تؤخذ السن بالسن، هذا مع التساوي. لكن إذا كانت السن المكسورة، إذا كانت السن المجني عليها مكسورة وكانت سن الجاني سليمة، فإنها لا تؤخذ بها، بل تؤخذ ديتها كما قلنا في لسان الأخرس إذا قطع. أما لو كان العكس، كان الجاني صاحب سن مكسورة والمجني عليه سنه سليمة، فقلع سنه، فإن المجني عليه يستطيع أن يقتص من سن الجاني هذا، يأخذ هذه السن يقتص منها، وما نقص منها فيه خلاف في المذهب، فيه رواية تقول بأنه يأخذ ما نقص من قيمتها، فإذا قدرنا أن هذه السن قد ذهب بالكسر منها ثلث فبقي منها ثلثان، فإنه يقتص منها ويأخذ ثلث دية السن. لكن عند أبي بكر غلام الخلال، وهو من أعلام الحنابلة ومن الذين جمعوا المذهب، يقول بأنه لا يجمع بين القصاص والدية، إما أن يقبل بهذه السن المكسورة بدل سنه، أو أن يأخذ الدية كاملة، فلا يمكن أن يجتمع القصاص مع الدية في شيء واحد. طبعا هذه الآية كما تلحظون، وهي قوله تبارك وتعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذه الآية نزلت في من؟ الله سبحانه وتعالى يقصها عمن؟ عن أهل الكتاب. ها؟ لكن كيف يمكن أن نطبقها في حقنا الذين يقولون بأن شرع من قبلنا شرع لنا؟ ها؟ يستدلون بهذه الآية، ولكن هذه الآية ورد لها تأييد في شرعنا، فإن الله سبحانه وتعالى أنزلها في كتابنا وطبقها رسولنا صلى الله عليه وسلم، وورد ما يؤيد أخذ النفس بالنفس، أخذ النفس بالنفس في مواطن أخرى، ومن فعله صلى الله عليه وسلم ومن حكمه. وفي قضية السن تعرفون الحادثة المشهورة قصة الربيع بنت النضر رضي الله عنها، تشاجرت مع امرأة فكسرت سنها، وكان أخوها أنس بن النضر رضي الله عنه، تعرفونه الشهيد، كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي حكم النبي عليه الصلاة والسلام بأن تكسر سن الربيع، حكم النبي عليه الصلاة والسلام بأن تكسر سن الربيع اقتصاصا للجارية التي كسرت سنها، فاستعظم ذلك أخوها من؟ أنس بن النضر رضي الله عنه، وقال: يا رسول الله، تكسر سن الربيع؟ لا والله. طبعا الإنسان مع محبته لقريبه ومع استغرابه لبعض الأمور ينسى حتى بعض الآداب أحيانا شرعية، لأن هذا الحكم صادر ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فهذا من هول المفاجأة قال لا والله لا تكسر سن الربيع اكتب. طبعا أصحاب يعني منزلة رفيعة وأسرة كريمة، كيف تكسر سن الربيع؟ ها؟ شيء عظيم أن تكسر سنها. لا والله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يا أنس كتاب الله القصاص. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول في كتابه الكريم؟ والسن بالسن. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يعفو أولياء الجناية، تنازلوا عن السن. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ وطبعا هذا فيه إكرام وفيه بيان لمنزلة أنس بن النضر رضي الله عنه، قال إن من عباد الله من لو أقسم على الله